السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة، والذي ظهر لنا منه أن الله سبحانه وتعالى قد نهى آدم وحواء عن أن يأكلا من شجرة معينة، إلا أن الشيطان لم يدعهما فظل بهما حتى أزلهما وأخرجهما من جنة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كان سببا في ذلك. فجاء قول الله سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. تحدثت مع حضرتكم في المحاضرة السابقة وقلت معنى أزلهما وما معنى الزلل، وقلت إن آدم مما لا شك فيه قد وقع في معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك لصريح القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى. ولكن هذا ساقنا إلى أمر عقائدي كان ينبغي أن نقف معه. إذا كان كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع وجزم بأن آدم كان نبيا وكان مكلما، فهل الأنبياء معصومون أم أنهم غير معصومين كما ادعى ذلك اليهود، فألحقوا بأنبياء الله كل دنية من زنا وسرقة وما شابه ذلك؟ قلنا هذه القضية قضية تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تفصيل، فلا بد أن نتناولها من ناحية العقيدة، لا بد أن نتناولها من ناحية البلاغ، لا بد أن نتناولها من ناحية القضاء والفوتية، لا بد أن نتناولها من ناحية الفعل والأخلاق. وأعتقد أننا فصلنا القول في هذا فيما يتعلق بالعقيدة هل هم معصومون أم لا، فيما يتعلق بالبلاغ هل هم معصومون أم لا، فيما يتعلق بالقضاء والفوتية هل هم معصومون أم لا، فيما يتعلق بالعمل والأخلاق هل هم معصومون أم لا. وفصلنا هذا القول تفصيلا شافيا أعتقد ذلك في آخر لقاء التقينا فيه. فإذا كنا قد بينا أن الأنبياء لهم العصمة فيما يتعلق بالعقيدة، لهم العصمة فيما يتعلق بما أمروا أن يبلغوا، فلا يجوز عليهم قبل البلاغ تعمد الإخفاء أو الخطأ أو النسيان، أما بعد البلاغ فيجوز عليهم الخطأ والنسيان. أيضا فيما يتعلق بالقضاء والفتية فقلنا إنهم عرضة للخطأ عن غير قصد، ولكن هم معصومون من الجور العمد. فيما يتعلق بالأخلاق والأفعال أيضا تكلمنا في هذه القضية، وبقي لنا سؤال وهو هل العصمة للأنبياء تكون من عند مولد النبي، أم أنها تكون من وقت البلوغ، أم أنها تكون من وقت أن يصير نبيا ويأتيه الوحي وما إلى هذا؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه في المحاضرة السابقة. وإذا ما نظرت فيما قاله أهل العلم خاصة المنشغلين منهم بالعقيدة فقد اختلفوا على أقوال ثلاثة، فمنهم من رأى أن الأنبياء معصومون منذ أن يولدوا، ومنهم من رأى أن الأنبياء معصومون من وقت البلوغ لأنه وقت التكليف وهو الذي ينظر فيه إلى المرء، وإذا فعل قبيحا عير به وصار معيارة له وما إلى هذا. البعض الآخر بيقول إني هم يعصموا وقت أن يصيروا أنبياء، ومن أجل هذا قالوا إن النبي الله آدم لما وقع فيه ما وقع فيه كان ذلك قبل أن يكون نبيا ورسولا، وبعد أن صار نبيا ورسولا لا يمكن أن يعصي الله بعد هذا بأي حال من الأحوال. من هذا الأمر أيضا قالوه فيما يتعلق بنبي الله داود لما قال الله عنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قالوا كان ذلك منه قبل أن يوحى إليه وقبل أن يصير نبيا. والحق الذي يقال في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يعصم الأنبياء مع ولادتهم، فلا يغيب عن علم الله أنه حتى قبل أن يولد هو ثابت في علم الله أنه سيصير نبيا، فمنذ أن يولد تجد أن أخلاقه وما يصاحبه يكون على منهاج النبوة ومنهاج الرسالة التي يعد لها منذ أن يولد. وخير ما يستدل به على ذلك واقعتان أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الواقع الأولى فهي حديثة شق صدر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكيف أنه قد جاءه ملكان وكان صبيا صغيرا عند بني سعد عند حليمة السعدية، ومع هذا جاءه الملكان وشق له صدره وأخرج من صدره حظة للشيطان. هذا يعني أنه منذ هذا الوقت لا سبيل للشيطان عليه بأي حال من الأحوال، وهو يؤهب منذ أن يتحرك ويدب على وجه الأرض فيؤهبه الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة حتى لا يفعل شيئا يتخذ مدخلا فيعير به فيما بعد. وأهل الشرك لا يتركون شيئا على الإطلاق، وقد يستغلون أقل حدث وأي حدث حتى وإن وقع فيه صباه فيعيرون النبي به ويتخذونه طريقا ومدخلا لأن ينكروا عليه دعوته ورسالته. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى منذ صغره يقول ما هممت بشيء لا يرضي الله أبدا، حتى الهم ما هم بهذا، غير يوم اتفقت مع بعض الصبيان لنذهب إلى عرس نله ونلعب، يقول فألقى الله علي سنة من النوم فنمت حتى ذهبوا وفرغوا ولم أذهب معهم. يعني حتى ما ينزع إليه الصبيان الصغار، لما نزعه صلى الله عليه وسلم إليه عصمه الله سبحانه وتعالى بأن ألقى عليه سنة من النوم. أيضا حينما تعود إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم فيه ما يؤكد هذا المعنى، أن النبي يؤهل منذ صباه ومنذ حداثة سنه. ترى هذا واضحا جليا في حديث القرآن الكريم عن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فمنذ حداثة سنه، ومع أنه يعني ولد ونشأ في بيت يؤد بالشرك، فأبوه كان مشركا من عبدة الأصنام وآله كانوا كذلك، وحديثه مع أبيه في القرآن الكريم حديث ظاهر وواضح وجلي، ولا يقل كما يقول بعض السطحيين إنه كان عما له، هذا شيء غير مقبول بالمرة، إذ أن صريح القرآن يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أباه لأبيه، كلها ألفاظ واضحة، ومعروف أن اللفظ يحمل على معناه القريب ما لم تكن هناك قرينة صريفة، بل إن القرينة جاءت تؤكد أن آزر كان أبا لإبراهيم من خلال الحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه وأكرر في صحيح البخاري: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. ما قال عمه وما قال ما قاله هؤلاء السطحيون أو المغفلون الذين خالفوا السنة صراحة، فلفظ السنة واضح: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه آزر على وجهه غبرة وقترة، وهذا هو حال أهل الكفر، فيقول: يا رب ألم تجرني من الخزي، لأنه خاطب ربه قائلا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ألم تجرني من الخزي، فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى، فيقول: أي خزي وأبي الأبعد. هذا يعني أنه تأثر لحال أبيه الذي سيكون مصيره إلى جهنم وبئس المصير، فألح عليه كما قررنا كثيرا وقلنا هذا الكلام، الحب الطبيعي بقى الفطري، حب الابن لأبيه، وهذا شيء لا يستطيع الإنسان، هذا أمر جبلي لا يستطيع الإنسان أن ينحيه من قلبه. ولذلك قلت أن نبي الله نوح الدنيا كلها تغرق أمام عينيه، والذي شغله إنه ابني، هذا هو الحب الطبيعي. كذلك نبي الله إبراهيم سيرى العشرات والمئات والإلاف مصيرهم إلى النار، ولكن سيكون حديثه عن أبي وأبي الأبعد. هذه رواية ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها لأنها ليست موضوع الآن، تشير وتقطع إلى أن آزر كان أبا لإبراهيم. فمع أن نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان قد تربى في هذا البيت، إلا أنه لم يقع في مثل هذه الأمور منذ حداثة سنه، بل إن ما فعله وهو فتى، ومعروف أن كلمة فتى هي تطلق على المرء دون البلوغ، ومع هذا سبحان الله العظيم وهو فتى يتصرف تصرفا خطيرا، فيحطم الأصنام وينال منها ويقر أنها لا تنفع ولا تضر، وهو القرآن ينص على هذا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا يجعلك تقف على أن النبي منذ حداثة سنه تلاحقه العصمة من الله سبحانه وتعالى، ويؤهب في سلوكه وفي أفعاله إلى أن يكون نبيا. هذا أيضا ما حدث من نبي الله يوسف، كانت له العصمة قبل أن يصير نبيا، قبل أن يصير نبيا، فنبي الله يوسف لم يؤتى النبوة إلا بعد أن استقر على ملك مصر، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومع هذا لما راودته امرأة العزيز وكان شابا فتيا قويا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فإذا ما تبعت أي نبي في حياته في سلوكه في تصرفاته في أخلاقه حتى قبل أن يصبح نبيا حتى قبل أن يبلغ تجد أن المؤشرات والدلائل تشير إلى أن العصمة تثبت لهم منذ أن يولدوا. فالله سبحانه وتعالى يعصمهم. ومن هذه العصمة العصمة أيضا من الموت والقتل حتى يحقق رسالته ودعوته إلى الله رب العالمين، كما عصم نبي الله موسى وقد ألقي وهو طفل رضيع فلاحقته عناية الله، فإن خفت عليه فإيه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيحفظ إلى أن يصير نبيا ورسولا. فكانت هذه بالخلاصة يعني وفي عجالة كده مؤشرات تشير إلى أن الأنبياء معصومون منذ أن يولدوا منذ أن يولدوا. وما حدث من آدم لا يتنافى مع العصمة، لأننا قلنا ليس من العصمة أن يزل عن طريق الخطأ أو النسيان، فهذا لا يتنافى ولا يتعارض مع عصمة الأنبياء. وهذا ما كان من شأن نبي الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم لما قال فأزلهما عنها، طبعا في سور أخرى وفي آيات أخرى بيّن الله سبحانه وتعالى كيف كان أو كانت هذه الزلة وكيف يعني أخذهما الشيطان إلى أن أوقعهما في هذه الزلة. طبعا قلنا إنه وأشرنا إلى هذا في محاضرة سابقة إنه لا مانع من أن يكون إبليس خارج الجنة ويوسوس لآدم وحواء وهما في داخل إيه في داخل الجنة، فأن تصل وسوسته والله قد أراد هذا، هذا شيء لا غرابة فيه. لكن ما روي بقى من الإسرائيليات التي ينبغي أن يعني نحذرها، تجد إنه في التوراة يقصون كيف كانت وسوسة إبليس إلى آدم وحواء، فقولوا لي إلا إبليس تسلل إلى الجنة في جوف حية، وكانت الحية دي من الحيوانات الوديعة، ثم حلت عليها لعنة الله منذ هذا الحين لأنها سمحت لإبليس أن يستخدمها، فدخل إبليس في جوف هذه الحية. وللأسف هذا الكلام يعني ستجد مدسوسا في بعض كتب التفسير وقد يصدقه العوام والسذج من الناس، خاصة إن بعض الروايات أسندت هذا الكلام إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وما أكثر ما كان كذبا في التفسير وأسند إلى ابن عباس، بل هناك كتاب بأكمله هو مكذوب على ابن عباس، وللأسف يباع في الأسواق، وأنا في معرض الكتاب رأيت هذا الكتاب هذا العام في شهر واحد هذا العام رأيت هذا الكتاب في معرض الكتاب وحزنت لهذا، اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. وهذا الكتاب دائما ونحن ندرس لطلبة التفسير نقول لهم هذا موضوع بأكمله على ابن عباس. هذه الرواية تقول ان ابليس دخل في جوف حية، وانا اقول اصل هذه الرواية موجود في التوراة عند اليهود، وهذه الحية التي ادخلته الى الجنة وعن طريقها استطاع ان يتسلل الى الجنة ووسوس الى آدم وإلى حواء، ومن وقتها بالطبع صارت الحية ملعونة وعدت من الفواسق وأمرنا بقتلها وما إلى هذا. طبعا هذا كلام يعني غير مقبول لأسباب عدة، هو دخول الجنة منوط بإذن الله وأمر الله، أليس كذلك؟ لا يستطيع أن نقول لفلان دخلها متسللا، فلان دخلها هاربا، ده كلام نسمعه في ألف ليلة وليلة وأرسل بين، والكلام اللي بيضحكوا به على عقول السذج. فلا يجوز ولا يمكن أن يتسلل هو إلى الجنة وأن يدخلها، سواء كان مختبئا في جوف حية أو غير مختبئ، فهذا يعني يطعن في ذات الله. أو الله طعن في في في في في ذات الله. واليهود لا يتورعون عن أنهم يتهمون الله سبحانه وتعالى بعدم الإحاطة في العلم، فيقول لك علم الله زي علمنا موقوف على الأسباب، يعايش الحدث ويشوفه ويعرفه، إما مش يعرف حاجة. عند اليهود هذا، ولذلك عندهم أن آدم لما أكل من الشجرة استحى فاختبأ في الجنة مستحيا إنها من الله. طبعا الله ده في نظر اليهود جسم يتحرك، فيقولون فنزل الله إلى الجنة يبحث عن آدم، يقول أين أنت يا آدم، دور عليه مش عارف، فمدام هو مستخبي ومش عارف هو فين. فطبعا هذه عقيدة فاسدة كلاب ولا تكلم، يعني معروفين، لا عقيدة ولا أخلاق ولا دين ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، ولا عهد ولا ذمة ولا أي حاجة. فهم يقولون إنه هو دخل متسلل، فهذا لا يجوز، لا يمكن أن يكون هذا إلا بإذن الله. ثانيا، الجنة ليست مكان للحياة ولا الحيوانات ولا الحشرات ولا لشيء من هذا القبيل على الإطلاق، عشان نقول إن عايش فيها الحية وكانت طيبة وبعدين حلت عليها لعنة الله، يعني حديث لا يقبلها عقل بأي حال من الأحوال. وإنما كما قال سلفنا وكما قال أهل العلم، هو وسوس إليه ووصلت الوسوسة، وهذا شيء قد أراده الله أن تصل الوسوسة إلى آدم، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم. فوسوس إيه لهما، فوسوس إيه لهما، إذن إبليس وسوس، والوسوسة هو شيء يلقى في النفس يدفعها إلى ما لا يرضي الله، اعرف كده، شيء يجي في نفسك خلاص. ولذلك الذي يوسوس إيه في صدور الناس، مش كده ليه؟ فيلقى في صدرك، ومدام اقترنت بكلمة وسواسة يبقى اعرف انه كلام يدفعك الى الايه، الى الايه، الى الشر وما لا يرضي الله. القرآن الكريم بين بقى انه اتخذ اساليب معينة في هذه الوسواس، اتخذ اساليب معينة، تارة يتخذ اسلوب التزيين. واعتقد اللي بيحضروا معنا خطب الجمعة في مسجد خالد نوريد تكلمت فيه خطبة كاملة، وانا اتكلم عن اساليب الشيطان في اضلاع الانسان، كم منها التزيين، ولا ازينن له، فده من اساليبه التزيين، ده انه يقلب لك الباطل حق، والله يقلب لك الباطل حقا ويجعل لك السيء حسنا، كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له إيه؟ سوء عمله فرآه إيه؟ فرآه حسنا. وده اللي حاصل، إن في كثير من المعاصي اللي بيقع فيها الناس لا يقعون فيها عن طريق هذا الاسلوب الخطير، وهو اسلوب التزيين. يروح شارب الدخان معتقد ان الدخان هو اللي بيضبط له اعصابه، وهو اللي بيعمر له الطاسة، وهو اللي بيجعل له المزاج عالي، مش في ناس كده في اعتقادها كده، ذات اول ما يتنرفز يقول لك ايه السيجارة، وهي دي اللي بتزبطك، يعني ده متخلف، الشيطان زين له ذلك. والله ما وقع في هذا الا عن طريق الايه، التزيين، التزيين. روح يجيب البتاع، علبة البلاك اللي بيجيبوها دي، والله تفتحها تلاقي عبارة عن جلة جوه اللي بيسموه، وبعدين يسموها شوف زينها لك ازاي، معسل، فيبقى قاعد كأنه بياخد عسل كده، وهي في حقيقة الامر مطين مزفت مهبب، زي ما تسميها، زي ما تسميها. ولذلك كم من امور اللي بيعملوا الاربعين والخميس، فاكرين ده شيء طيب اللي بيروحوا يلفوا حوالين القبور ويقبلوا الاعتاب ويستعينوا بغير الله، فاكرين ان ده شيء طيب؟ كل ده من تزيين مين؟ من تزيين الشيطان اللي بيقعد في الموالد يفقر. ومن كام يوم كنت بمر دخلت بقدري وقلت لا حول ولا قوه الا بالله، كان السيده ومولد السيده، شوف المصايب اللي كانت هناك، وطلعت ران عماله تترنح واخد بالك. والله يعني يا فرحه اليهود والكفر بيهم بصراحه، مبلمجين كده، وتلاقي الواحد زي الهلف وعمال يتطوح وترمي في الارض ويليل وتبقى حالته حاله اهلاف، والله اهلاف، فما فاهمين اي شيء عن شيء، واقعين في هذا. كل ده من بابه، من بابه زين لهم الشيطان ها سوء عملهم. والله سوء عملهم، ودول افمن زين له سوء عمله. فالشيطان اتبع مع ادم اسلوب التزيين، تزيين. ما نهاكما ربكما عن ايه؟ هذه الشجرة الا ان تكونا ايه؟ ملكين او تكونا من الخالدين. فاشعرهم اني يعني الاكل من الشجرة يضمن لهما الملكية والخلود. شوف التزيين، الملكية والخلود. زي اللي زي ما قلنا اللي بيشرب سيجارة حاطط في دماغه ان ايه ها دماغه ها اتظبطت والطاسة اتعمرت وهي في الحقيقة اتنيلت، لكن هو زين له كده. فشوف ده اسلوب تزيين، ان كل ما تخافش ده انت هتبقى ملك ويكون لك الدوام والبقاء وتكون مخلدا، وتكون ايه مخلدا. فده اسلوب تزيين، اسلوب تزيين. يقف موقف انه اللي بينصح وقسمهما اني لكم لمن الايه الناصحين، فيبقى موقف الناصح المحب، المحب. والشيطان يجي لك احيانا يظهر لك انه مشفق عليك وانه يحبك، تزعل نفسك ليه؟ ويعني وتقرف نفسك ليه؟ افجر يا راجل وريح دماغك، فتحس انه حبيبك يريد لك المصلحة، وزعلان على زعلك، زعلان على زعلك. وطار يستخدم معهما اسلوب القسم، والقسم ده مما يغرر بالانسان، لان لما واحد يحلف لك ايه اللي بيحصل؟ قد تصدقه. ولذلك هتجد القرآن يقول فدلهما بايه؟ بغرور. فغرر بهما يوم ان اقسم لهما، وخاصة ان ادم لا يتوقع ان يأتي من يقسم بالله وهو كاذب، كاذب. وده ولذلك كتير بيغرروا بينا الان. وكان في مرة اختلفت مع الشيخ فوزي في هذا، لما واحد احد البائعين قال والله، قلت له خلاص انا مصدق. فالشيخ يقول يا عم خلاص اقسم بالله، ايش تقول له؟ فاللي بيقسم بالله اكيد بيغرر بيك، يغرر بيك. فطار يقسم، فشوف بقى عمال يزين وعمال يقف موقف الناصح المحب وعمال يقسم وعمال وعمال وعمال. كل هذا يريد من ادم وحواء ان يقع في المعصية، في المعصية. فالنتيجة اني انا عجبني قوي لما قالوا طيب، وهو ادم وقع ليه؟ صدقوا لما قال ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، فراح يبحث عن الملكية والخلود؟ صدقوا ده كان سؤال. طب صدق ان هو ناصح؟ ده كان سؤال، مع ان ربنا قال ان هذا عدو لك وليه ولزوجك، ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. فمش ممكن يصدق انه ناصح بعد ما ربنا قال له ان ده ايه ها عدو، ان ده عدو. طيب صحيح رايح يبحث عن الخلود، الخلود. طب ما هو في الجنة، والجنة اصلا دار ايه؟ دار خلد، يعني لا محتاج اكل من شجرة عشان يخلد وما الى هذا، فالجنة دار خلد. فالحيلة دي انطوت عليه ودخلت عليه. طيب صدق ابليس لما اقسم وهو يعلم ان ابليس كاذب؟ فقال اهل العلم بالطبع ادم لم يدخل يعني عليه شيء من هذا، لكن القضية طب لما ما دخلش عليه شيء من هذا، طيب ربنا جعل ابليس هو السبب فازلهما، مش كده؟ يبقى كان ابليس اللي ايه السبب، يبقى صدق قال له ما صدقوش، بس هو القضية ايه؟ انه ذلهما، فانهم اطاعوه في انهما ذهبا لينظر الى الشجرة. طب ابن الشجرة اللي عمال يحلف لنا عليها ليه؟ ما نشوفها، هنبص بس، هنبص بس. ودي خدها كده اول المصائب، اول الايه؟ المصائب. خلاص. ولذلك تقول له انا بس عايز اشوف شكل الحشيش ده ايه يا عم، تبعد عن البلا الازرق ده. ولذلك كان الامر واضح من الله، ولا ايه تقربه، توش عندها خالص خالص. هي كانت المصيبه انه راح، شوف بقى المصيبه انه ايه، ان راح وهو اطاع ابليس بقى. يعني هي الواقع كده انه ظل ابليس به حتى قرر هو حواء ان ينظر الى شوف الشجره دي صحيح ايه، دي حكايتها ايه يعني، شكلها طب شكل اللي فيها ايه. ودي زي ما قلت هي المصيبه بتبدا بكده، انك انت تقول ايه، طب لما ايه، لما شوف تقول لي اقول لك انت عارف الحشيش كلها خالص يا راجل، بقى تبقى راجل محترم ومش عارف عليه واخد بالك انت. فطبعا انت هتشوف ايه الموضوع صحيح يعني، تقول طب وريني. مجرد ما شفت خلاص، دي اول المصايب بقى، بتتحول نفسك الى انك تطوق الى انك ايه، تجرب بقى. يا ريت، ما هي خلاص في تجرب بقى، ما دام شفت عايز تجرب. ولذلك واحد والله قاعد لسه اخ كان بيكلمني قريبا بيقول لي حبوب الفياجرة دي استخدامها يعني شرعا يجوز او لا يجوز. فقلت له ابتعد عن كل هذه المصائب، اي حاجات من المنبهات والمنشطات دي لابد ان يكون لها تأثير سيء على الانسان، واللي بيعتاد عليها خلاص انتهى. فما فيش احسن من الطاقة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك، او الامور الطبيعية اللي ربنا اوجدها في الكون، حبة البركة وعسل النحل وزأ ملكات النحل والاشياء الطيبة دي اللي بتنعكس على الانسان فتفيده. فقال لي شوف، هو للأسف واحد وراني الحبة فقلت اما اجربها، يبقى كانت المصيبة ايه، المصيبة ايه اللي وراله، فده مش شاف بقى عايز يعمل ايه، بقى عايز يجرب. هو دي يعني المشكلة، ده إذلال يعني إبليس لآدم وحواء، اللي دلهم فلاحوا بعصه، بدم بعص ضعفت نفسه، بدم بعص ضعفت إيه، ضعفت نفسه. وقتما تضعف النفس أنت تنسى أمر الله، تنسى أمر الله. ولذلك خدها بترتيب كده، لو واحدة ماشية في الشارع عاملة اللي هي عاملاه خلاص مش لابسة زي ما بيقولوا يعني، ولكن هي بيقولوا انها لابسه، لكن هي حقا مش لابسه خلاص. اول المصايب عندك ايه؟ انك تبص، انك تبص، لكن لو ما بصيتش خلاص انتهى الامر. اول معيار خلاص، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعنه الله على المتبرجات، خلصت معاك المساله. لكن اول ما بصيت هذه بقى اول منازل ضعف الايه، ضعف النفس. فتبص تضعف، خدها قاعدة كده، بصيت ضعفت، فمدام ضعفت ايه اللي هيحصل؟ هتبحلق بقى وتحملق، مش كده ولا ايه؟ ومدام بحلقت وحملقت وضعفت يبقى نسيت امر الله، عمر ما هيجي على بالك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، خلاص هتنسى. هو ده الترتيب اللي حصل مع ادم، انه ابليس دله، فكلام ابليس خلاه عايز يشوف، فلما رأى ايه اللي حصل؟ ضعفت نفسه، فلما ضعفت نفسه خلاص ايه اللي حصل؟ نسي امر الله. وده اللي ربنا قاله، فنسي، ادي سبب المعصية الاصل بقى، فنسي ولم نجد له ايه؟ عزمة. لم نجد له عزمة دي دلالة، اشارة الى ضعف النفس، اشارة الى ضعف النفس. فكانت النتيجة انه امتدت اليد واكل، امتدت اليد واكل. وكما قلت لا يأتي آت فيحمل حواء تبعت هذا الامر، كل راجل يروح بيتخانق مع امراته الله يخرب بكم ما طلعتونا من الجنه، مش هتطفشيني من البيت يا عم، يا طلعتك من الجنه، هي اللي طلعتك، هي اللي طلعتك، اللي طلعك ضعف نفسك ونسيانك الامر الله، دي الحقيقه، دي الحقيقه. ولذلك ربنا ما جرم حواء بقدر ما جرم آدم. ما قالش قال أكل منها، مش كده؟ وبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان، هتجد كل الضمير المثالنا إلا عند التجريم بقى، وعصى إيه؟ آدم. بس واحد فين حواء بقى من العصى؟ قال إن هي المسؤولية والتبعة وقع على مين؟ على آدم يا حبيب، على آدم يا حبيب. ليه؟ ليه؟ ليه؟ الزمام في إيه؟ في يده. ولذلك قال أهل العلم لا تلام امرأة، خذها بقى قاعدة في الآية، لا تلام امرأة بمعصية زوجها ويلام الرجل بمعصية امرأته، مش كده ولا ايه؟ لا تاخدها قاعدة كده، لا تلام امرأة بمعصية زوجها. يعني لو الراجل مثلا بيشرب خمرة، الراجل كذا ما بيصليش كذا، ما حدش يقول للمرأة لا انت مش مربيها ليه؟ اها مش كده ولا ايه؟ سايباها كده ليه؟ لا تلام المرأة بمعصية الرجل، مش كده ولا ايه؟ لكن تلام، يلام الرجل بمعصية المرأة. خرجت متبرجة والله يلعن المقطف اللي سابها وتنزل كده، مش كده ولا ايه؟ تقف بترجع وتتكلم، يقول لك العيب مش عليها، العيب على الجردل اللي قاعد معاها، مش كده؟ تجد كل التبع عماله تقع على مين؟ على مين؟ عليها. ليه؟ ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاصل ان الزمام فين؟ في ايدك. لما يجي يقول لك مش قادر مش عارف، خلاص يبقى انت مش راجل. الحمد لله وضحت القضيه بقى، اتستت وقعد في البيت يا اخوي، وضحت القضيه بقى. فهذا لا يحترم ولا يعد ولا يكون في عداد الرجال ابدا ابدا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، هيسال عن المرء صليش ليه؟ سبحان الله، يسال عنها تبرجة، هيسال عنها قليلة الحياة، هيسأل عنها قليلة الأدب، هيسأل عنها. فالتابعة تقع على مين؟ تقع على مين؟ على الرجل. ولذلك خذ القاعدة احفظها كده، يعني لا تلام امرأة بمعصية الرجل، ولكن يلام الرجل بمعصية المرأة. ولذلك التجريم وقع على مين؟ على آدم، وعصى وعصى آدم ربه. في الحواء قال ما هو قلاش هو وقع وسمح لها، ما كانتش هي وقعت. المسؤولية اولا في رقبة مين؟ في رقبة آدم، في رقبة آدم. فكانت النتيجة انه ذهب واكل. هنا طبعا اهل العلم بقى بيربطوا بين ما حدث من آدم وبين، لان هي دي طبيعة بقى بشرية، يعني ما حدث من آدم هذه طبيعة في كل الايه؟ في كل البشر. النسيان وضعف النفس، كل ده فين؟ كل ده فين؟ في آدم لوحده؟ لا، في كل البشر. فاللي حصل مع آدم ده هذه طبيعة في كل البشر. ولذلك جاء التشريع بقى للبشر ولكل البشر. هتجد هناك فريضتان ما تخلفتا في كل الشرائع، في كل الشرائع، فريضة الصلاة وفريضة الصوم، تجدها في كل الشرائع، كل الشرائع فيها صلاة، كل الشرائع فيها صوم. ولذلك ربنا لما اتكلم عن الصوم قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مع آدم هتلاقي إبراهيم، نبي الله إبراهيم، هتجد أن طهر بيتي للطائفين وليه والعاكفين وليه والركع السجود. الصلاة ده شيء متأصل وموجود. فما تخلفت هات العبادتان. فبعض أهل العلم ربط ربط جميل قوي. هناك كتاب يا ريتك تقتنيه طيب قوي، اسمه حجة الله البالغة للدهلوي. الكتاب ده بيهتم كثيرا جدا بالبحث في تسمية العبادات وتعليلها، ليه كذا وليه كذا وليه كذا، ليه منى، ليه عرفات، ليه بتعمل هناك كذا وليه بتعمل كذا وليه بتعمل كذا. كتاب طيب جدا جدا، يا ريتك تجده وتقتنيه. وكرر حجة الله البالغة للدهلوي. فالدهلوي في حجة الله البالغة بيقول انه هناك ربط خطير جدا بين ما طلبنا به من الوضوء وبين معصية آدم والمعاصي بصفة عامة. انت بتجد انه آدم لما ذهب ليأكل من الشجرة يقول الدهلوي سار على قدميه. خد بالك بقى الوسائل التي استخدمت في الوقوع في المعصية، فيقول صار على قدميه. يبقى أول مشارك في المعصية كان إيه؟ الرجلين اللي سلوه، صار على قدميه. فلما وصل إلى الشجرة نظر إليها، والنظر محله الوجه، الوجه خلاص. فامتدت بعد هذا يده ليأخذ منها ما يأخذ، مش كده ولا إيه؟ فأدي اليد، وبعدين تطاير من الشجر ما يتطاير فوقع على رأسه. يقول لك طيب فانظر الأعضاء المشاركة في المعصية، كانت القدمان أو القدمين والوجه واليدين والرأس. فيقول لك فكان من الحكم الخطيرة جدا، لأنك لو نظرت في أي معصية هتجد أنها لا تخرج عن هذه الأمور أو هذه الجوارح الأربع، تخرج عنها. هات لأي معصية لا تخرج عنها، لا تخرج عنها. فيقول لك من أجل هذا نص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن فرائض الوضوء الأعضاء اللي فرض عليك أن توضئها، الأعضاء التي فرض عليك أن توضئها هتجد أنها هي تلك الأربعة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال شوف الدقة خطيرة جدا، وعجبني هذا التحليل قوي. ولذلك بيقول وجات السنة بقى أبانت الأمر إن فعلا هذه الجوارح الأربع، يعني أنت تسأل نفسك في الوضوء اشمعنى الأربعة دول، خد بالك. قال شوف لأن هي الأعضاء اللي بتعينك على المعاصي، فأنت محتاج إن أنت تطهرها. فالوضوء عملية تطهيرية حسيا ومعنويا، يعني صحيح تزيح عنك الأخذار لكن هي تزيح عنك أيضا الذنوب. وهذا أمر أكده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه. فإذا ما غسل يديه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفاه بيديه، وهكذا. فتجد إن هذه الأعضاء لما كانت هي الدافعة إلى المعصية أمرنا بأن نحرص على غسلها في الوضوء. وكان من فوائد هذا الوضوء إنه بيغسل هذه الأعضاء من الذنوب والخطايا التي علقت بها، التي علقت إيه؟ علقت بها. فهذا أمر لفت إليه هذا الرجل النظر، وفعلا كان أمرا دقيقا وخطيرا أعجبني كثيرا. الأمر الآخر إنه إشكالت هذه وسائل، الوسائل اللي بتشارك في المعصية، فهناك وسائل بيسموها وسائل ضعف النفس، وسائل إيه؟ ضعف النفس، يعني الحاجات اللي بتضعف لك نفسك. آدم الأعضاء التي شاركت في المعصية عرفناها، لكن إيه اللي خلاه يضعف أصلا؟ إيه اللي خلاه يضعف أصلا؟ فقال هناك شيئان في الإنسان هما من أشد وسائل الضعف فيه، ولذلك يستغلهما الشيطان فيه، وهما شهوة البطن وشهوة الفرج. إنسان أضعف ما يكون أمام شهوة بطنه وأمام شهوة فرجه، أضعف ما يكون، أضعف ما يكون أمام شهوة البطن وأمام شهوة الفرج. ولذلك جل المعاصي، جل المعاصي بيكون سببها شهوة البطن ويكون سببها شهوة الفرج. وقالوا إني أول معصيتين صدروا من الإنسان لربه كان السبب فيهما شهوة البطن وشهوة الفرج. فمعصية آدم كان سببها شهوة البطن وهي اللي ضعفته، ولم نجد له إيه؟ عزمة شهوة بطنه. ولذلك تجد شهوة بطنك دي مصيبة، يا والله تخليك تسرق وتخليك تقتل وتخليك تحتسي الحرام والعياذ بالله، والعياذ بالله، تفعل كل شيء. وكذلك شهوة الفرج شوف بقى الفرج بيخلي الإنسان يزني ويخلي الصديق يقتل صديقه ويعتدي على حرمة جاره ويقتل أباه، ومصائب تحصل بسبب شهوة الفرج. وقالوا أدي أول معصيتين كان السبب فيهما شهوة البطن وشهوة الفرج، فأول معصية وقعت كانت من آدم وكان سببها شهوة البطن، والمعصية الثانية على التوالي كان سببها شهوة الفرج، قضية قابيل وهابيل وإني التنازع على الفتاة الحلوة، وطبعا هذا ساق إليه شهوة الفرج. رمضان ده دورة تدريبية وهو مقبل علينا إن شاء الله وعلى الأبواب اهو، فهو يعني دورة تدريبية تدخلها كل سنة تتدرب فيها إزاي تروض شهوة بطنك وإزاي تروض شهوة فرجك. فكان في ارتباط أيضا كبير بين واقعة إبليس وبين ما فرض علي واقعة آدم وبين ما فرض علينا فيه الصيام، وكان أول منازل الصيام لامتناع عن شهوة البطن علشان يتعود الإنسان ويتدرب كيف يروج شهوة بطنه، إن بطنه تقول له عايزة وهو يقول لها ها لا، طواعية لأمر مين؟ لأمر الله، لأمر الله. فكان ده ربط وكلام طيب جدا، فعلا كلام في منتهى الدقة والخطورة وعلم خطير كان ينبغي أن نحمله. اللي حصل طبعا إني آدم ذهب وأكل وما إلى هذا، كل القضية كانت مجرد وسوسة من إبليس، وهذا كما قال أهل العلم هذا يعني أن إبليس ليس له سلطان قهر على الإنسان، مش كده ولا إيه؟ ما بيقهرش حد، وهو نفسه بيقول وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إيه فاستجبتم ليه. فإبليس ليس له سلطان قهر على الإنسان بأي حال الأحوال، القضية إنه يوسوس يزين ها يدعوك الإنسان يعمل إيه؟ يستجيب. مع إن ربنا سبحانه وتعالى قد بين يا أخي لك إنه هو لا يمكن أن يدعوك إلى خير حتى ولو أظهر لك ليه الخير، ولذلك لأن الأصل فيه أنه يعاديك، مش كده ولا إيه؟ إن الشيطان لكم إيه؟ عدو. وبدام عدو ايه المطلوب من سعادتك بقى؟ فاتخذوه عدو. يبقى انت لازم ها لا يجوز ولا يحل لك بقى حال الاحوال تقول صديق حبيب ده خير ده، لا بدام عدو يبقى فاتخذوه ايه عدو، لان عمره بدام عدو ما يدعوك يا خير، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولذلك ده يفكرني على طول بالمغفلين اللي بيدبوا على وجه الارض اللي بيتكلموا عن اهل الكفر من اليهود والنصارى ومن شبههم ومن ولاهم، ويقعدوا يقول لك دي دولة صديقة يحبوننا لنا الخير، كل من قال هذا الكلام كفر بما انزل على محمد، وبقولها بملء فيه كفر بما انزل على محمد، وكل من يصادقهم وكل دولة صديقة حبيبة كذا كفر بما انزل على محمد. ليه؟ لان اذا كان ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، بدام عدو بلازم تعاديه ولا تتوقع منه لا صداقة ولا حب. كذلك قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى واهل الكفر، تروح توليهم وتقول اصدقاء، ربنا قال لك دول اعداء ليا وايه وليك، اعداء ليا وليك، ما ينفع ولا يجوز انك تقول ده ولي او حبيب او صديق او يحب ليا ليه او يحب ليا الخير. كلام لا يقوله الا المغفلون، الا المغفلون، فهم بنص القرآن ان تمسسكم حسنة القضية واضحة تسوءهم، فمن يقول انهم اصدقاء لنا او يحبون لنا الخير، وحتى مهما صرحوا مهما صرحوا عبد الله يقول لك ده للمسلمين اصدقائنا واحبائنا اولاد ها، ما كلها على السنتهم، قالها الكلب بوش بملء فيه هي حرب صليبية، وقالها رئيس وزراء بريطانيا ده ولا ايطاليا الكلب ده، قالها بملء فيه ان الاسلام ده دين مش تمام، ولا حضارة ولا ابداع ولا مش عارف ايه، والعداء بيننا وبين المسلمين. هذه ألسنتهم والله تنضح بما في قلوبهم، تنضح بما في قلوبهم، وعندهم ما يدعو والله. وهذا ما فعله الصرب بالمسلمين في يوغوسلافيا، عندهم بعض النصوص اللي بتنص على انهم من اقرب ما يتقربون به الى الله دماء المسلمين، دماء المسلمين قربة الى الله، ولذلك كانوا لا يتورعون عن ذبح الاطفال واراقة دمائهم. والصحف عندنا صورت ان الكلاب الصرب من النصارى ذبحوا طفلا عنده 40 يوم، 40 يوم، وكانوا بيلعبوا براس الكورة، طفل مسلم بيلعبوا براس الكورة. فشوف قد ايه الغل والحقد اللي في قلوب هؤلاء. خد جايبين انا حاطين والله، شوف كانوا بيقول الشيء بالشيء يذكر، خد بياخدوا في فلسطين الاطفال، الاطفال بياخدوهم اهو، واسرائيل تختطف الاطفال وتبيعهم لاكل لحوم البشر. ولذلك العنوان اطفال فلسطين بالسم الهاري، ومصورين واحد قاعد بياكل عيله. خلاص شيء طبيعي، شيء معروف، شيء معروف انه عداء عداء. ولذلك الواهمون والمغفلون بل اللي قاعدين يقولوا صدقاتهم الى هذا، دي عداوه اخبر عنها رب القلوب. فهم اصدق ام الله؟ هم اعلم ام الله؟ يخيرونا يعني نصدق مين فيهم؟ يعني هم يقولوا لنا كده، يقولوا لنا نصدق لصدقهم ولا نصدق اللي خلقنا؟ فاللي خلقنا قاطع وفصل في هذه القضيه سبحانه وتعالى، ونحن بالطبع نصدق ما جاء عن الله، وكل ما يقول ما يخالف ما جاء عن الله هو مغفل حقير لا يصدق ولا يتبع باي حال من الاحوال. فعداوه الشيطان عداوه قائمه، واتباع الشيطان مثلها، الشيطان والكفر كله مله واحده، فعداوتهم معروف، فعداوتهم معروف. فزي ما قلت اني ادم وحواء اكل من الشجره. لما تذهب ايضا لبعض ايات القران الكريم ستجد امرا، فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طبعا هذا المنظر لم يكن مذكورا في سورة البقرة إلا أنه موجود في القرآن، وهو من تفاصيل هذه القصة. أكل منها فبدت لهما سوءاتهما، السوءة كانت غير ظاهرة، وإن كانت مخلوقة في الجسد بنص هذه الآية لكن كانت غير ظاهرة. بمجرد أن أكل بدت لهما سوءاتهما. أهل العلم قالوا حاجة خطيرة جدا، قالوا هذا يشير إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين كشف العورة والوقوع في المعصية، بين إيه؟ كشف العورة والوقوع في الإيه؟ في المعصية. إيش معنى هذا الكلام؟ الكلام ده فهمه أعداء الإسلام، إن الإنسان لو استباح لنفسه سواء رجل أو امرأة أن يتكشف سهل عليه أن يكون عاصيا لله. ولذلك تلاقي المرأة المتبرجة لا تتورع عن شيء، مش كده ولا إيه؟ سهل جدا تضحك بصوت ساقط رخيص، سهل جدا إن تسمح لرجل يحتضنها وهم في الشارع او يقبلها في الطريق، سهل جدا ان هي تقعد تخبط واحد تخبط فيها، سهل جدا تعمل اي حاجة. ولذلك تجد ان التبرج والتكشف يفقد الانسان الايه؟ الحياء، ويجعله مستهين بالمعاصي، بالمعاصي. لكن عمرك ما هتشوف مثلا منتقبة راح تضحك بصوت مش عارف ايه في الشارع، او هتسمح لواحد يمشي ها محتضنها في قلب الشارع. فتجد ان التستر بيلزم، والتبرج والتعري ها بيورث ما بيورث ايه، انا هقول تعبير بلدي داري كده عشان تفهموا قوي، الفقدانه. فيبقى سهل ان يعمل اي حاجه اي شيء خلاص اي شيء. ففي ارتباط كبير جدا بين المعصيه وبين كشف السوء او التعري، ولذلك ده شيء فهمه اعداء الاسلام، والله فهموه جيدا. ولذلك قلت اللي يدرس التاريخ جيدا يرى ان يعني يقول لك الان بيوت الازياء اللي هي بتطلع ازياء تكشف عن عورات المراه وتتفنن في هذا، الصدر والفخذ والإليا وخبال، مش كل ده بتطلعه بيوت ازياء ويقعدوا يقولوا كل سنه هنعري لها ايه، وهي زي البهيمه بتلبس وخلاص وعندها طرطور ما بيقولهاش لا او غلط، وتاخده في ايدها ان كان ابوها يلا يا دادي انا عايزه اللي الجيبه المفتوحه لحد فوق دي عين يا حبيبتي، والطرطور يدفع، او تبقى مراته وتنزل تقول له شوف استريتش عناية حيضر اجيب لها الاستريتش. جرادل يدبون على وجه الارض، والله ده مع احترامي للجردل، يعني الجردل لو نطق عمره ما هيرضى للجردله كده يعني، مش عارف يعني، لكن دول احط من جردل، ايه والله احط من جردل. فهذه مصيبه بكل المقاييس، مصيبه كارثه بكل المقاييس. فتجد اللي يدرس التاريخ الاسلامي تعال شوف سبب اجلاء يهود بني قينقاع عن المدينه كان ايه؟ ان امراه منتقبه تنزل الى سوق الذهب، وكان معروفين انهم بيحتكروا تجاره الذهب لسوق بني قينقاع. فالصائغ الكلب اليهودي يراودها ان تكشف وجهها بس عشان يشوفها بس فتأبى. طب مصلحته كده ايه؟ مصلحته كده ايه؟ هو عارف ان لو كشفت له وشها سهل قوي تكشف له اي حاجه بعد كده. شوف فبياخدها واحده واحده، عارف انه لو نجح في انها تعري وشها هتتعرى من كل قيمه ومن كل اخلاق. ولذلك لما ابت يحتال ويروح يكشف يرفع الثوب ويكشف عن عجوزيها عن عجوزيها، فتفهم ايه اللي هم عايزينه بالظبط. يريدون للمرأة المسلمة أن تتعرى ليه؟ يوم أن تعرت جسديا تعرت أخلاقيا، باش عندها أي قيم ولا أي أخلاق، بقى سهل عليها تترمى في أحضان الرجال، سهل عليها تزني، سهل عليها تفجر، سهل عليها تضحك، سهل عليها ترقص، سهل عليها تفن وتترمى في أحضان الرجال. ولذلك ذا كان المخطط المصوب إلى بلاد المسلمين انه ازاي يكشفوا العورات، ويوم ما بتنكشف العورات اعرف ان مدام المرأة سمحت ان عورتها تنكشف يبقى اخلاقها هتنكشف كمان ان شاء الله. وده المخطط اللي حاصل. وتجد بقى كلاب وكلبات عايزينها تبقى زي الخيمة وعايزينها، امال انت عايزها تبقى ايه؟ طب احنا عايزينها خيمة، الحمد لله الخيمة ده شيء مسطور يعني، امال انت عايزها ايه بقى؟ امال انتوا عايزينها ايه بقى؟ عايزينها ايه يعني؟ عايزينها ازاي يعني؟ خد بالك؟ خلي الناس تتفرج، حزينة عريانة، كله يتفرج، واللي عايز يلمس يلمس واللي عايز يمسك يمسك، تصبحوا بواحم بواحم. وكلاب وكلبات عندنا بيكتبوا عن هذا، ويدعوا المرأة إلى التحرر، أصل الزي ده بيكتمها، واخد بالك أنت؟ وبعدين كده المرأة تبقى متخلفة. طب يتعرف، ما شفناش منها حاجة يعني أكتر من الفضايح والزنا والفجور، ما شفناش منها أكتر من كده يعني، شفنا إيه يعني؟ شفنا إيه يعني؟ والله وإحنا ما أخذنا علما ولا دينا ولا كذا الا من المنتقبات والملتزمات، والتاريخ الاسلامي يؤد بهذا ومليء بهذا، فهم يعلموا هذا. ولذلك السهام مصوبه الى هذا، وينبغي ان نتلقظ الى هذا. فبدت لهما سوءاتهما. الحاجه الثانيه اللي القران بيشير اليها يا اخي الحياء. شوف الحياء، ان ده مين؟ بدت لهما سوءاتهما، ده مين؟ راجل وامراته، راجل ومراته، ومع هذا استحى كل منهما من فطفق يخسفان عليهما من ورق جريين يغطوا. النهارده بيدوروا ازاي يتعروا، راحوا يغطوا. شوف الحياء، مع انه ايه امراه وايه وزوجها يعني مش بيمثل معاها يعني، في الفيلم تلاقيها بتقلع قدام منه وبيقلع قدام منها، وطالعين يناموا على السرير وتغطوا بالملايه، واحنا قاعدين نتفرج خد بالك انت، بقول لك ايه يا راجل ايه الهباب اللي بيحصل ده؟ تقول له زنا زنا، ثاني يوم على طول روح مستنيك. ايه يا عم اللي انت بتقوله للناس ده؟ بقى انت عايز تقول لهم ان احنا بندخل في التلفزيون زنا؟ امال لما تجيب واحده ما تطبطبش لواحد بصله وقلعت قدامه وقلعت قدام الدنيا كلها وهو قلع ونامه الاثنين تحت ملايه، ده تسميه ايه؟ فن يا حلاوتك يا جمالك، اوضح لي كده عشان العلامه ما بنفهمش. اه فن، لا يبقى خلاص مش زنا، خلاص يبقى مش زنا، خد بالك انت فن فن. احنا ده احنا في وبال، ده احنا في وبال. فشوف قد ايه الحياه طافقة يخصفان عليهما سلام، أي حاجة بدوروا عليها كده تغطوا بيها، حتى لو كانت أوراق الشجر من ورق الجنة، حياء وسطرة. وده دليل على إن المرأة المؤمنة والرجل المؤمن دول نزاعين إلى الإيه؟ ها؟ إلى التستر. لكن بني سرير ما عندهمش الكلام ده، ولذلك كانوا يستحموا مع بعض عراية. ونزل القرآن الكريم بيقول كده: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اللي سمعناه النهارده من الشيخ فوزي في صلاة العشاء. فأقول إن شاء الله تعالى إني كان سببها إيه؟ إنه بني إسرائيل والله في لحظة دلوقتي حديث البخاري بيتكلم عنه، كانوا يستحم بعضهم مع بعض عرايا، وأما موسى فكان حيا. إيه عريان؟ فهو ما فيش مانع الراجل يتعرى والست إيه؟ تتعرى. ولذلك البلاجات عندهم بره بقى ومعملوا عندنا بقى كده، كتب لك ممنوع النزول البلاج بغير لباس البحر. ايه بقى هو لباس البحر ده؟ انك ما تبقاش لابس خالص، هو ده بقى لباس البحر، خد بالك. حاجه يعني حاجه قذره قذره. فشوف قد ايه الحياء، مع ان راجل وايه ها ومرات، لكن هو عنده حياء وهي عندها حياء. طفقا يخصفان عليهما من ورق الايه؟ من ورق الجنة. اذا كلوا وحصل اللي حصل والعورة ظهرت وشوف الحياة سبحان الله، لكن النتيجة انه ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة ايضا اجمل القول، قال فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. اخرجهما مش هو اللي طلعهم، اللي طلعهم ربنا مش كده، اللي امر من الله، لكن اخرجهما دي دلالة على انه كان هو اللي ها السبب، كان هو المتسبب في هذا، كان سببا في هذا. والامور تربط باسبابها باسباب. فاخرجهما مما كان فيه، فكان الامر من الله ان هم يطلعوا من الجنة، ومما كان فيه بقى من الجنة ونعيمها والراحة والرغد وكذا وكذا وكذا وكل كذا. طيب الخروج كان ازاي؟ قال بامر من الله، خلاص قل اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. قل ايه؟ قل ايه؟ اهبطوا. اهبطوا ده مثنى ولا جمع؟ الجمع. طب هم كانوا مين؟ ادم وحواء. طب دي التعبير بلفظ الجمع ليه؟ اهبطوا منها. وبعدين ما الشيطان خرج قبل كده يا ابني، الشيطان مطرود قبل كده مش كده؟ اخرج منها فما يكون لك ان ها تتكبر فيها، فاهبط انك من صاغري، او خرج وهرب. فجت صيغه بصيغه الجمع ليه؟ وبعدين ربنا يقول بعضكم لبعض عدو، مين ومين؟ مين هيعادي مين؟ وبعدين في فهم جميل بقى، ولكم في الارض ايه؟ مستقر عد، ادي واحد اثنين ومتاع ثلاثة الى حين. حداد الثلاثة دي عايزين نقف معاها ونفهم ايه هو الحين. خدت بالك من الاسئلة اللي قلناها؟ خدت بالك وعايز تعرف اجابتها؟ يبقى ان شاء الله تجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله تعالى يكون لنا لقائين يوم الجمعة القادمة، لقاء في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا، وبعدين اللقاء الليلي المعتاد. ولا تنسوا أن لنا لقاء يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر. وإن شاء الله أنا ألتقي بكم غدا في مسجد خالد بن الوليد بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.